أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله. فاعبد الله مخلصا له الدين. أنا لله الدين الخالق. إنا أنزلناه إليك الكتاب بالحق فاعبد الله. فاعبد الله مخلصا له الدين. Thank you.

منيبا إليه ذكر

الصالحين.